فقد أخذنا فيما مضى بعض مباحث الموصولات، وآخر الدرس في البحث عن أي الموصولة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى: أيكما وأعربت ما لم تضب، وصدر وصلها ضمير حذف. هذا البيت هو الذي درسناه في الدرس الماضي ونريد مراجعته، وذلك ما معنى قوله، ما معنى هذا البيت وما الغرض منه. هو ايش؟ بيان ان من الموصولات المشتركه ايون، وهي تخالف ما سبق من الموصولات لأن لها حظين، حظ إعراب وحظ بناء. أيكما إيش معنى أيكما؟ مثل ما في إيش؟ في أنها تصلح بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ومثناهما وجمعهما، فتكون لكم؟ لستة المعاني. طيب أيكما. ثم قوله وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، إيش معناه؟ هذا بيان أحوال إيش؟ بيان أحوال أي بأن لها كم؟ أربعة أحوال، وهذا الكلام يتضمن تلك الأربعة منطوقا ومفهوما. ما منطوقه؟ منطوقه إيه؟ الإعراب، وذلك يكون بماذا؟ في ثلاثة أحوال. الأولى أن تضاف إيه؟ ولا هذا غلط، هذا أن تضاف وذكر صدر صلتها، هذه واحدة. مثل أيهم هو قائم، هذه حالة الأولى. الحالة الثانية هو نفس الكلام، عن ايه؟ ان لا تضاف ويذكر صدر صلتها، مثل يعجبني اي هو قائم. انت قلت ذكر صدر صلتها، هذه الحالة كم؟ الثانية. الحالة الثالثة أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، مثاله يعجبني أي قائم، حذف صدر صلتها ولم تضاف. ففي هذه الأحوال الأربعة الثلاثة ماذا؟ إعراب، تعرب رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وكسرا وجرا بالكسرة، هذا هو، هذا منطوق هذا الكلام ومفهومه. الحالة الرابعة وهي أن تضاف ويحذف صدر صلتها، مثل يعجبني أيهم قائم. ففي هذه الحالة ماذا؟ تبنى على الضم في هذه الحالة الرابعة، وهذا يعني مفهوم، والأحوال الثلاثة منطوق. ولو قال بدل هذا أيكما إيش وبنيت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف لكان أصرح وأقرب، لأن الغرض أن نتحدث عن بنائها، لأن أحوال الثلاثة هذه هي أحوال كثيرة وهي أيضا كذا. فلو قال بدل هذا أيون كما وبنيت بدل وآربت، لأن مقصود بيان بنائها، فهذا كان أولى. أيون كما وأعربت ما لم تضف، أيون كما وأعربت ما لم تضف صدر وصلها وضمير يحذف. إيش أيون كما إعرابه؟ ها مبتدأ وخبر. أيون كما أيون ليست نكرة. ها أيوة ما فيها ال سؤال أي قل معرفة لماذا؟ لأنها أريد لفظها، فلذلك نقول مبتدأ أي كما. وين الخبر؟ كما يا رمجون سعد بن معظم ما لم تضاف ما إيش إعرابها؟ مصدرية ظرفية لم تضاف وصدر وصلها ضمير محذف. هذه الجملة هذه شيء جملة حالية، الحال أن صدر وصل. وقالوا وبعد ذلك قال وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتدي. وبعضهم منهم بعض العربي أو أو بعض المحاكي. كيف من المراد بهذا ومن المراد بهذا؟ إذا قلنا بعض العربي معناه تكلمت، مش عربت، إنما تعرف الإعراب ولا الرفع ولا النصب، إنما تكلم. وإذا قيل بعض المحاكي إيش مراد؟ أي حاكموا بكونها معربة، أي حاكموا بكونها. وبعضهم أعراب، أعرب أين المفعول؟ أعرب محذوف لدلالة إيش؟ ما قوله عليه وتقديره أعرب أيا. وبعضهم أعرب مطلقا، هذا إيش معناه؟ منصوب على الحالية مطلقا. ما معنى الإطلاق هنا؟ له معنى، له معنى يعني. ها؟ في جميع الأحوال الأربعة. ومعنى الثاني مطلقا إعرابا مطلقا، إعراب مطلق معناه رفع ونصب وجر، إعرابا مطلقا. وفي طيب إلى هنا انتهى، انتهى البحث في أي. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتدي، ما المراد بهذا الشطر؟ شروع ماذا؟ لما تكلم في الأول وقال وصدر وصلها ضمير محذف، فأراد أن يبين سائر الموصلات التي لها أيضا تشترك معها في إيش؟ في حذف صدر الصلة، في حذف صلة الموصول، في حذف الضمير. وبين في هذا الشطر ماذا؟ حالة حالة الرفع، حالة الرفع. وفي أيام وفي أيام وفيه إشارة إلى أنها تقسم ثلاثة أقسام، الحذف الذي يأتيها مرفوع ومنصوب ومجرور. فبين في هذا الشطر المرفوع وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، وفي ذا الحذف أيا غير أن يقتدي، معناه إيش؟ أي أن غير أي من الموصولات يقتدي بأي في جواز حذف أو في جواز حذف ضمير صلتي العائد يعني. وفي بعض صلتي في أي غير أي يقتدي، لكن شرط بذلك ماذا؟ إن يستطل وصل، إن يستطل. هذا يقرأ به بالبناء المفعول مستطل، ويجوز أن نقرأه بناء الفاعل. متى ويش الفرق بينهما؟ إن استطل إن قلنا السين والتاء زائدتان إن يطول معناه، أو الأصل يعني أو استطل أن يعد على ذلك يستطيع زائدة. إن استطل إن يستطيل هو غيره، إن يستطيل بمعنى يطيل السنة زائدة، إن يستطيل إن وسط الوصل. أما معنى إن وسط الوصل؟ إذا طالت الصلة بشيء مما يتعلق بها مثل مفعولات وجار ومجرور وما إلى ذلك، إن وسط الوصل معنى ذلك أن الحذف يلحق الموصولات كأي إذا كانت الصلة طويلة بشيء مما يعني من ما يتعلق بالموصولات، مثل قوله إيش؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله، أين معه بالشيء؟ في السماء إله. طيب انت استجاد الثاني والأول أين تتركه؟ هو الذي في السماء إله. نقول هذا مما صرف مما حذفها صدر صلته. لماذا؟ يعني مع أنه فيه وفي السماء، في السماء أليس يكون خبرا مقدما؟ وإيه متعلق إيش بإله، فإذن إيه صار صدر الصلة محظوظا. وهو الذي في السماء هو إله وفي الأرض هو إله، إذن حذف صدر الصلة لاستطالته بماذا؟ ليش؟ بتعليق الجار والمجرور، بتعلق الجار والمجرور عليه. هو الذي في السماء له في الأرض إله. ثم ماذا؟ وإن لم يستطل، وإذا لم يكن طويلا ماذا؟ فالحذف نزر. إيش معنى نزر؟ أي قليل. حذف الموصول بدون استطالة ماذا؟ يكون قليلا، يكون قليلا إذا لم يستطل، يكون قليلا. مثل ماذا؟ جاء تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن في قراءة من رفع، قلنا أن نقرأ شاذة على الذي أحسن، هو أحسن، وهذا ما في شيء يتعلق به حتى يطيل. وكذلك يدل سيما زيد، هذه أيضا مسألة مستثنى من المسألة. ثم قول وأبوا أن يختزل، وأبوا إيش معناه؟ أي امتنعوا. إيش منعوا؟ وأبوا أي امتنع النحاة أو العرب، هذا قدمت به. وأبوا أن يختزل، إيش معنى أن يختزل؟ أن يقتطع أي يحذف الصلة. وأبوا أن يختزل، أن يختزل ماذا؟ صدر الصلة يختزل بشرط أن يستطل، فإن لم يستطل قليل. وأبوا أن يختزل أيضا، وهذا انتهينا منه وهو على قراءة الرفع أحسن. وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي، إن صلح الباقي لوصل مكمل. إيش معناه؟ إذا كان الباقي من المحذوف صالحا لأن يكون إيش صلة للموصول، فإذا صلح ذلك ما يحذف. لماذا السبب؟ لأنه لا يعرف، ليس دليل على حذفه. مثل كما إذا وقعت جملة بعده جاء الذي هو أبوه منطلق، جاء الذي هو أبوه منطلق، فلا يحذف ماذا؟ هو لا يحذف، هو قل هذا هو السؤال هنا، مش الذي جاء، هو ما يحذف. السبب لأن ما بقي وهو قوله أبوه منطلق مبتدأ وخبر يصلح لتكميل المعنى، فإذا هذا لا يحذف، هو لا يحذف هذا. أو قلت جاء الذي هو ينطلق، ينطلق هو ما يحذف. لماذا؟ جاء الذي ينطلق خلاص تتم الكراء. أو جار ومجرور مثلا جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، فهو في جميع هذه الأحوال لا يحذف. وإن صلح الباقي، إن صلح الباقي لوصل مكمل والحب عندهم كثير منجلي. ما معنى هذا الشطر؟ هذا شروع في الحذف، في البحث عن حذف العائد الموصول منصوب، العائد منصوب، لأننا قلنا أنه ثلاثة أحوال: إما أن يكون مرفوعا وانتهينا منه، إما أن يكون منصوبا وهو الذي أراده في هذا. والحذف عندهم كثير منجل، كثير منجل فماذا؟ في عائد متصل إن انتصب، أي في العائد المتصل المنصوب بفعل أو وصف. إذن بين هذا ماذا؟ أن العائد الموصول يحذف بشرط أن يكون متصلا مش منفصلا، المنفصل ما هذا متصل، وأن يكون متصل منصوبا بفعل أو وصف. فخرج جاء الذي إنه فاضل ما وحذف. لماذا؟ لأن ناصبه حرف وليس فعلا ولا وصف. طيب انصر عن ايه ويش قال بعده؟ كمن نرجو يهب، هذا مثال ايش؟ مثال الفعل كمن نرجو يهب. اين محل الشاهد؟ لا لا لا هذا هو، قل هذا كمن نرجوه يهب، كمن نرجوه يهب، هذا منصوب بفعل وحذف، كمن نرجوه يهب. قال وماذا بعده؟ فمن نرجو يهب، ها كمن نرجو يهب، كمن نرجو يهب. بعد ذلك وقفنا هنا والشرح باقي. إذن بالتفصيل نقرأ الشرح. قال رحمه الله تعالى: الشائح يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها كل الأحوال، فيقول: يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم. وقد قرئ شذوذ النيم، وقد قرئ قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، على هذه اللغة وعلى هذا الوجه أيهم أشد على الرحمن، مع أن قراءة جماعة أيهم أشد على الرحمن على ماذا؟ على أنه مبني بالنصب. وروي قول الشاعر ماذا؟ إذا ما لقيت بني كمالك فسلم على أيهم أفضل، على أيهم أفضل. وقد سبق لنا أن مثلنا بإيه؟ على أيهم أفضل، وهذا هو الكثير. لماذا؟ لأنه مبني لحذف صدر الصلة. قال: وأشار بالجر، وأشار بقول وفي ذا الحذف إلى آخره، إلى أن المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول. هذا شروع ايش؟ بعد ان بين ايا واعرابها ومتى يحذف صدر الصلة كذا، اراد ان يعمم الحكم وهو حذف صدر الصلة. فقال ماذا؟ قال: العائد على الموصول، العائد على الموصول سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا. يقول: وهو اما ان يكون مرفوعا، وهذا هو المعني بهذا الشطر، أو غيره، أي المنصوب والمجرور. فإن كان مرفوعا لم يحذف، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا بشرط، وهو إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. لماذا؟ لأنه إذا كان خبره مفردا لا يصلح لتكميل له لكونه صلة. فإذن ما دام أنه مفرد لابد هنا محذوف نعرفه، إذا كان خبر مفردا علمنا أن مفرد يعني لأنه سبق لنا وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذين كفر، الصلة لا تكون إلا جملة. فإذا وجدنا مفردا عرفنا إن هذا محذوف، إن هنا محذوفا وهذا دليل. فإذا لم يكن كذلك وصار مبتدأ وخبر وصار فيه وفعيل، لا، لماذا؟ لأن الباقي أصلح لي أن يكون صلة ولا دليل. ومثال نحو: وهو الذي في السماء إله، هو الذي في السماء إله، أنا محل الشاهد إله، هذا مفرد. ولا نقول في السماء خبر مقدم لأنه ليس خبرا، وإنما هو معمول لإله، وهو الذي هو المعبود في السماء. فإذا هذا نقول إن هو محذوفنا لأنه مفرد، مفرد له خبر مفرد. وكذلك أيضا: وأيهم أشد وأيهم أشد فلا تقول شأنه، وأيهم أشد كذلك أيضا أيهم أشد لأنه مفرد أيهم أشد، وكذلك فلا تقول جاءني اللذان قاما، جاءني اللذان قاما ولا اللذان ضربا. لماذا؟ لأن الأول، لأن الشرط في ذلك أن يكون مبتدئا خبره مفرد، وهذا اللذان قاما هذا مرفوع بفاعلية وليس مبتدئا لرفع الأول بفاعلية، والثاني بالنيابة ضربا، بل يقال قاما وضربا وجوبا، يعني وجوبا الضمير يذكر ولا يذكر ما يجوز. وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطيل الصلة. الفرق بين أي وغيرها أن أي لا يحذف صدر صلتها، يحذف صدر صلتها وإن لم تطيل. أيهما أشد هذا ما هو طويل يجوز حذفه، بخلاف غيرها فإنه لا بد أن يكون مع الطول، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه. ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة بشيء ما يتعلق بها، إلا إذا طالت الصلة إيش؟ أي بشيء يتعلق بها مثل إيه؟ كمعمول الخبر كما في الآية السابقة وهو الذي في السماء له، أو نأتيك ذلك أو غير ذلك، سواء تأخر المعمول عن الخبر كما مثله أو تقدم عنه وهو الذي في السماء إله، أي الذي هو إله في السماء أي معبود فيها، وجعلوا إله مبتدئا خبره الظرف أو فاعلا بيفسد الله هو يخلو الصلة عن العهد، هذا ما يصح، ما يصح لذلك. يقول إيه؟ إلا إذا طالت، وهو فيجوز حذف ماذا؟ إلا إذا طالت الصلة، نحو جاء الذي هو ضارب زيدا، أين محل الطول؟ هو إيش؟ عمله إيش؟ في المفعول زيدا أطال الصلة، جاء الذي هو ضارب زيدا هذا طويل فيجوز حذفه، فتقول جاء الذي هو قائل لك سوءا، فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل، ولذلك قالوا أبوا أن يختزل إن صرع يعني قليل، فيجوز والحذف عندهم كثير منجب كثير، وهذا غير كثير. وأجاز الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم، جاء الذي قائم هذا ما هو طويل لأنه ما في تعلق على قائم ليس به، إذن هذا ما يحذف. التبذير جاء الذي هو قائم، ومن قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة من رفع، على في قراءة الرفع التقدير هي شاذة ليحيى بن يعمر ومثلها لمالك بن دينار إذا شاذ، والتقدير هو أحسن، هذا مما حذف على قلة. وقد جوزوا في لا سيما زيد مع أنه لم يطل، هنا جوزوه لا سيما زيد، هذه إعرابها كثير، لا سيما زيد، لا سيما زيدا، لا سيما زيد، ثلاثة أوجه. لا سيما زيد هذا مضاف ومضاف، سي مضاف وزيد مضاف له، وما زائد بين مضاف ومضاف له. لا سيما زيدا هذا بالنصب على مذهب الكوفيين لأنهم يجيزون كون التمييز معرفة، وأما الصيون لا يجيزون النصب هنا. لا سيما زيد هذا هو محل الشاهد هنا. لا سيما ما موصولة، لا سي الذي زيد خبر عن مبتدأ ومحذوف، واستعماله هكذا وجد عنهم ولذلك لا يذكر. لا سيما هو زيد، لا سي الذي هو زيد، هذا زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة، وزيد خبرا المبتدأ المحذوف، والتقدير لا سي الذي هو زيد، حذب العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا، هذا شاذ، هذا وجوبا مع أنه ليس عليه دليل، فهذا موضع حذف في صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بالشاذ، وهو مقيس وليس بالشاذ، أي فهو مستثنى، أي فهو مستثنى من شرط الطول لما مر. قال وماذا؟ وأشار بقول وأبوا أن يختزل، ماذا مراده؟ وأبوا أن يختزل أي يحذف صدر الصلة إن صلح الباقي لوصل مكمل، إذا صلح ما بقي أن يكون صلة مكملة، إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعدها ما بعده صالحا لأن يكون صلة، إذا كان كذلك لا، كما إذا وقع بعدهم الجملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق، فإذا هو ما يجوز حذفه. لماذا؟ لأن بعده جملة كاملة وتصلح الصلة، فإذا ما عرفنا كونه محذوفا فلا دليل، أو هو ينطلق كذلك أيضا، أو هو ينطلق جاء الذي هو ينطلق، فهو صدر السلام ما يحذف هنا وجوبا، ما يحذف لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأن ينطلق فعل وفاعل يصلح لأن يكون صلة للموصول، أو ظرف أو جار ومجرور تامان، أو كان هناك ظرف أو جار ومجرور تامان. وقد تقدم لكم أن التام مراد به ما كان متعلقه كونا عاما، فهذا سمى تاما، أو في استقر الضمير فيه سمى مستقرا وكذلك سمى تاما. وأما إذا كان خاصا كونا خاصا فهذا لا يسمى تاما. نحو جاء الذي هو عندك، لأن هذا تمامه لأن متعلقه استقر، جاء الذي استقر عندك، فإذا هو ما يحذفه. ما السبب؟ لأنه لا دليل على حذفه، لأن ما بعده وهو الظرف يصلح لأن يكون إيش؟ لأن يكون صلة كما سبق لكم إيه؟ وجملة أو شبهة الذي وصل به كمن عند الذي ابنه قبل. هناك سبق أن الظرف والجار والمجرور التامان يصلحان لأن يكون صلة، فإذا صلح لأن يكون صلة فصدر حظ إيه؟ فصدر فحظ صدر السلة ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا دليل على حذفه. وكذلك أو هو في الدار، جاء الذي هو في الدار، فعلى محل الشاهد هو، فمعناه أنه هو لا يحذف مع أنه صدر الصلة، لأن ما بعده جار ومجرور تام يصلح لأن يكون صلة فلا دليل على حذفه. فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة، فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني، لكن يجوز هذا الكلام، فالأم صحيح جاء الذي أبوه منطلق صحيح، لكن أنت مرادك ماذا؟ مع صدر الصلة، فتقول إيه؟ تعني الذي هو أبو منطلق، لأن الكلام يتم دونه، فماذا؟ فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا. وكذا بقية الأمثلة المذكورة ما يجوز فيها، ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها، وفي هذا ما يختلف أي وغيره. فلا تقول فيه يعجبني أيهم وقائم، يعجبني أيهم يقوم، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن يقوم تام صلة، فلا يجوز أن يحذف صدر الصلة، لأنه لا يعلم الحق، ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدئا، يعني إذا كان مبتدئا. هذا الذي أمثلة السابقة كلها في المبتدأ، ولكن هذا ليس خاصا بذلك، بل كله، بل الضابط أنه ما تحتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد، وذلك مثل في غير المرفوع، كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول، فعند ذلك لا يحذف. نحو جاء الذي ضربته في داره، جاء الذي ضربته في داره، أحد الضميرين هذا ضربته، جاء الذي ضربته هذا هو العائد، وهو ليس مرفوعا وإنما منصوب، فلا يجوز حذفه. لماذا؟ لأن ما بعده يحتمل أن يكون مكملا له. جاء الذي ضربته في داره، فهذا الضمير يرجع على الذي ويتم المعنى، مع أن المعنى يختلف. ماذا؟ كيف اختلف؟ لأن معنى قولك جاء الذي ضربته في داره، أنت ضربت صاحب الدار في داره، هذا هو مراده. ومعنى قوله جاء الذي ضربته في داره معناه أي شخص ضربت في دار ذلك الرجل، إذن المعنى اختلف. فلو حذف الضمير لنقلب لنعكس المعنى غير المراد، وأنت مرادك أن تقول إني ضربت ذلك الرجل في داره، ففي مثل هذه الحالة ماذا تقول؟ جاء الذي ضربته في داره، دائما يذكرون الضربة ولكن أكرمت صحابي، لأن غالب من يتعلم الصغار، فإراده إيش؟ مثاله ضرب زيد قتل زيد يعيبهم، يعني يستجيبون. فلذلك أمثلتهم دائما ضرب. يقال إن الحارث المحاسبي أو غيره قال له أنت جاهل ما تعلمت النحو، قال أقرئني، فبدأ يقرأ فقال مثاله ضرب زيد عمرا، قال لماذا؟ قال لا هذا مثال، يعني ما ضربه المثال هذا. قال لا أتعلم علما أوله كذب وأخيره كبر وتركه، هذا غيره. وهذا لا يعني أن الرجل هذا مبهوث لأنه التصوف صار خارجا عن حده المعتدي ولا ابتدى به لذلك. قال هذا كذب، بدأنا بالكذب وفي آخره كبر، لأنه إذا تعلم النحو وكان كذا يعني يتكبر على الناس، وهذا أولا الكذب هذا خطأ، ما هو كذب هذا مثال مثال. ثانيا أن الكبر هذا ليس لازم أن يكون لمن تعلم. على كل حال ضربته، لو قلنا جاء الذي أكرمته بداره فالأحسن جديد. على كل حال هذا مثال. قال فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربت بداره لأنه لا يعلم المحذوف، أن هذا معنى صحيح. وبهذا يظهر لك ثمات كلام المصنف من الإبهام، من الإيهام ولا إبهام، من الإيهام. لا لا لا صحيح، هي النسخة القديمة هذه إبهام، الظاهر أن هذا إيهام، إيهام لأنه يهم إيه. وأبى أن يختزل، لما قال وأبى أن يختزل الصراح الباقي واسم مكمل، هو يعود إلى ما سبق وهو الكلام في ضمير الري فيما وقع الصدر صلة مبتدئة، وهذا هو الذي يقتضيه كلامه ابن مالك. والمسألة ليست كذلك، ليس خاصا بهذا، بل المنصوب والمجرور وما وغير ذلك الذي يكون عائدا على الموصول إذا حذف وتغير المعنى عليه ما يجوز حذفه إذا ما في دليل. ها ها وين هو ايه ها ايوه وين هي هذا شرحني عقيده ايوه طيب طيب وين هو ايوه هو هذا تحقيق يا محي الدين طيب هذا هو الله يهديك. إيهام مش إبهام، ما في إبهام، إنما هو إيهام يعني يوهم ماذا؟ يوهم يوهم أن هذا خاص بصدر الصلة المرفوع فقط، لا بل كل ما أوقع في لبس لا يجوز، سواء كان مرفوعا كما أمثلة السابقة أو منصوبا كهذا المثال وكذلك غيره. فكل ما احتمل الكلام إلى إهامي خلاف المقصود لا يجوز حذفه. وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإهام، فإنه لم يبين أنه ما تصلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هذا كله قدح، وسواء كان الموصول أيا أم غيرها، بل ربما يشعر ظاهر كلامي بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات. لماذا؟ لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك. إذن والأمر ليس بذلك، لأن كلامه وأبوا أن يختزل إن صلح الباطل واسم مكمل، هذا الكلام يتكلم على ماذا؟ على غير أي، لأنه بدأ قال وفي ذا الحذف أيا غير آجين يقتفي، يتكلم على غير أي، ثم واصل كلام على ذلك فيوهم ذلك أن هذا الحكم خاص بغير أي وأنه خاص بالمرفوع فقط، وهذا لا، بل هو شامل لأي، كذلك أيضا لا يحذف إذا كان دليل إذا لم يكن دليل هناك، وكذلك أيضا غير المرفوع من المنصوب والمجرور إذا احتمل كلام يعني خلاف المقصود لا يجوز حذفه لأنه لا دليل عليه. قال والأمر كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق، هذا مع غير أي، ويعجبني أيم وأبو منطلق، وهذا مع أي، وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاء الذي جاءني الذي ضربته بداره، هذا منصوب، ومررت بالذي مررت به بداره، مررت بالذي مررت به بداره، ها به هذه الأولى، مررت بالذي مررت به، هذا هو العائد الموصول، فلو حذفناه لتم المعنى، مررت بالذي مررت في داره، هذا معنى صحيح، لكن المقصود ليس كذلك، مررت مع ذلك الرجل، هذا المعنى لا بد أن يأتي إيش به، فإذا من هذا لا يجوز حذفه. ويعجبني أيهم ضربته بداره، هذا أيضا ضربته هذا بلا، ومررت بأيهم مررت به بداره، هذا أيضا ما واحد، بمرع. وأشار بقوله الحب عندهم كثير منجلي إلى آخر البيت إلى العيد المنصوب، هذا شروع في المنصوب. وشرط جواز حذفه أن يكون هذا كله سبق فيما سبق لنا حكمه المرفوع، والآن ينتقل إلى المنصوب. قال وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا، أول متصل خرج المنفصل له حذف، منصوبا خرج مجرور لأن المجرور له حكم سيأتي، منصوبا بماذا؟ منصوبا بفعل تام أو بوصل، منصوبا بفعل تام أو بوصل. أما إذا كان غير تام بأن كان كونا خاصا فلا يجوز حذفه بكون تام ضربته، ضربته لو قلت الذي ضربته جاز حذفته. والذي أنا معطيكه درهم درهم، والذي أنا معطيكه درهم، والذي مبتدا أنا معطيكه صلته درهم خبر، إذن معطيكه هذا هو المنصوب. لو قلت الذي أنا معطيك درهم جائز وحذفت لأنه إيش معروف أنه محذوف هنا، فيجوز حذف الهاء من ضربته، فتقول جاء الذي ضربته. ومن قول تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا مثال لحذف المنصوب، ذرني ومن خلقته وحيدا، إذن العائد حذف هنا منصوب. وقول تعالى كذلك هذا الذي بعث الله رسولا، بعثه الله رسولا، فحذف العائد المنصوب لأنه منصوب إيش بفعل تام. التبدير خلقه وبعثه، خلقته وبعثه وبعث إيش الشكل هذا؟ سكون ولا ضمة ولا هذا الكتاب صرنا بعثه. وكذلك يجوز حذف الهاء معتكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم. ومن قول الشاعر ما الله مولك فضل فحمدنه به، فلا فما لدى غيره نفع ولا ضرر. ما الله مولك العائد حذيفة مولكه، ما الله مولك فضل فحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. تبديره الذي الله معطيكه فضل فحذفت الهاء. وكلام المصنف يقتضي أنه كثير، والحذف عندهم كثير هذا كثير، وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور حذفه، ولذلك في القرآن جاء كذا. وأما مع الوصف فالحذف من القليل، في الفعل كثير أما مع الوصف فقليل هو. فإن كان الضمير هذا كله إيش مثال أمثلة على العائد المنصوب المتصل بالفعل التام أو الوصف التام الجائز حذفه. فأما فاحترز بقول إيش في عائد متصل، ما الذي يستثني أو يحترز به؟ يقول وكذا وماذا، فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربت، إياه ضربت ضربت يجوز ثلاثة أولا، إياه ضربت جاء الذي إياه ضربت، إياه ضربته، إياه ضربته، هذا لا يحذف لأن العائد هو إياه الضمير منفصل، فلو حذفناه لا يعرف أنه منفصل إلا بمجيئه، فلا يجوز أن تقول جاء الذي ضربت أو ضربت وتريد أن يكون الضمير منفصلا، بل يجب عليك أن تأتي به جاء الذي إياه ضربت فتقول ذلك، فلا يجوز حذف إياه. وكذلك يمتنع ماذا؟ لأن ما دليل عليه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصل، متصلين إن انتصب بفعل أو وصل، قال ابن مالك، فإن انتصب بغير وصل أو فعل فلا، وهو الحرف مثلا نحو جاء الذي إنه منطلق بفعل أو وصل خرج جاء الذي إنه منطلق، هذا لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون الضمير المنصوب العائد على الموصول منصوبا بفعل إن بحرف الناس بالنواسع إن، لا يحذف هذا إنه، فلا تقول جاء الذي إن منطلق، إن منطلق لا إنه، فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل سبق عليه بفعل أي تام، فعلا تام وما ليس ناقصا بكان مثلا، فهذا لو حذفه. نحو جاء الذي كانه زيد، جاء الذي كانه زيد، لا تقول جاء الذي كان زيد، هذا ما حذف، لأن الشرط في الحذف أن يكون منصوبا بفعل تام غير ناقص. لماذا السبب؟ لأنه كالحرف، في أنه منصوب، في أن منصوبه عمدة ولا يستقل هو بدونه، لأنه في كالعوض عن مصدره، لا سيما على قول البصريين إنه، قول البصريين إنه الكسر، إنه لمجرد الزمان لا حدث له أصلا. هذا الكتاب ليس أعتمد عليه لكونه نسخة طيبة، إنما لخفة حمله، هذه واحدة. ثانيا لأنه فصل المسائل بأنه الطبعة الأولى هي منقحة، لكنها مشكلتها أن الزمان ذاك الورق والحبر فيه يعني مشقة، فلذلك السرد، فتفصيل المسألة صعب يعني قراءتها نقوف ثم. وأما هذا رؤوس المسائل كلها مفصلة، هذا هو، وإلا فليس مثل ما نعمل في صحيح البخاري في فتح الباري، ليس اعتمادنا على النصف، فنقول كلها يعني أخطأها سواسوا. لكن هذا الذي فعلوا، إن فعلوا أنهم فصلوا المسائل لحالها، فهذا هو. وأما الكتاب هو مظلوم بعقوباته نعم. طيب، وهذا الذي سبق لنا إيش؟ بينا نوعين من المحذوف المتصل العائد إلى الموصول، وهو المرفوع بأقسامه بمباحثه، والمنصوب بشروطه وأمثلته، انتهينا. وننتقل إلى الثالث وهو المجرور، المجرور الذي العائد المجرور، العائد على موصول مجرور بالحرف، متى يحذف؟ هذا الذي بشروطه نتكلم بها. كذاك أي مثل ما سبق من جواز حذف عائد الموصول من نوعي المرفوع والمنصوب، حذف ما بوصف خفض، جواز حذف عائد إلى الموصول، عائد مجرور بالوصف، مجرور بالوصف يعني مجرور ذلك الحرف، ذلك العائد بالوصف. ثم مثل بقول أنت قاض بعد أمر من قضاء، قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، إذن قاض هذا مضاف إلى الموصول العائد المحذوف، أصله ما أنت قاضيه، ما أنت قاضيه، ما موصولا الذي أنت قاضيه فاقضيه. إذن هذا العائد أين هو؟ حذف جوازا. لماذا؟ لأنه يعني يدل على الكلام، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، أي بعد قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، لأن ما موصولة وقاض هذا ماذا؟ قاضيه، ما أنت قاضيه. فالعائد حذف لكونه مضاف مجرورا بوصف، كأنت قاض، هذا من ناحية، يعني معناه أن العائد الموصول مجرور إما أن يجر باسم مثل هذا، وإما أن يجر بحرف كالبيت التالي، الجر هو الحرف، مثل كذا الذي، أي كذا حرف العائد، العائد الموصول الذي جر، الذي جر ذلك العائد بما، أي بجار، بما الموصول جر، أي بالحرف الذي جر الموصول، أي بالحرف الذي جر الموصول يجوز حذفه. مثاله كمر بالذي مررت فهو بر، مر أيها الشخص بالذي مررت به فهو بر، مر بالذي مررت، أين محل الشاهد؟ كان به، بالذي مررت به، لأن هذا هو العائد لا بد منه. لماذا حذف؟ لأن له نظيرا في الأول، مر بالذي، الباء الأولى تدل على الثاني، ولذلك قال فكذا الذي جر، كذا العائد الذي جر بحرف، بما أي بحرف الموصول جر، بما الموصول جر، وهذا هو المنقول عن الناظم بما الموصول جر. ويقول المكودي لو قلنا، أو فتح الودودي يقولنا بما الموصول جر لكان نفسه مثالا، كذا الذي جر بما الموصول جر به، جر به لكن هذا يعني المعروف في نظم البيت بما الموصول جر ولا محذوبنا. وأما لو قرأناه بما الموصول جر لكان مثالا لمسألة نفسها، لكن أمثلة مثال مصنف فيما بعد كنت فرع. إذن ماذا بما الموصول جر؟ عرفنا أن المجرور العائد المجرور يحذف أولا إن كان مجرورا بوصف، ثانيا إن كان مجرورا بحرف جر لكن ذلك الحرف جر الموصول قبله. ففي مثل هذه الحالة ويشرب مما تشربون في القرآن الكريم، ويشرب مما تشربون أين عائد الموصول؟ محذوف، مما تشربون منه. فلماذا حذف؟ لدلالة ما قبله عليه. فإذا خالف هذه الشروط فلا يجوز حذفه، وستأتي بالتفصيل. وذلك ماذا قال؟ وإعراب البيت بيتين، وإعراب البيتين كذاك جار ومجرور خبر مقدم، حذف مبتدا مؤخر، حذف مضاف ما اسم موصول على الذي مضاف اليه مبني على السكون، بوصف جار ومجرور متعلق بخفضة، خفضة فعل ماضي مغير الصيغه وهي على فتح الالف الاطلاق، ونائب فاعل ضمير مستتر بجواز تقديره هو جمله نفيل، والنائب صله الموصول لا محل لها من الاعراب. كأنت الكاف على المجر، أنت قاض بعد أمر من قضاء مجرور محكي لأن مرادنا لفظه، أي وذلك والجار مجرور متعلق المحذوف لأنه خبر متعلق المحذوف تقديره، وذلك كائن كأنت قاض بعد أمر من قضاء. وأصل إعرابه أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ مخاطب، قاض خبر مرفوع وإعراب ضمة مقدرة على الياء مجرور بالتقاء الساكنين، قاض بعد أمر بعد موصول الظرفية متعلق بحال المحالة كوني واقعا بعد أمر، بعد مضاف أمر مضاف إليه، من قضاء بعد أمر من قضاء، من حرف جر قضاء فعل ماض قضاء محكي مجرور محكي بمن، والجار والمجرور متعلق بصفة بعد أمر كائن أي واقع أو واقع من قضاء أي كائن من قضاء. كذا الذي كذا جار من خبر مقدم، الذي مبتدأ مؤخر في محل رفع مبني على السكون، كذا الذي جر فعل ماضي مغير الصيغة مبني على فتح جر بما الباء حرف جر ما موصولة مع الجر مبني على السكون، بما الموصولة مفعول مقدم لجر، جر فعل ماضي مبني فتاتي مقدرة من أضافة السكون وقف، والفعل وجملة نفيل وفاعل هو، والجملة بنفيل والفاعل صلة موصول بما بالذي جر الموصول على تقديره، فذا الذي جر بالذي جر الموصول. وقوله كما كمر بالذي مررت وورأت عفار جر، مررت بالذي مررت فهو بر مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا لفظه معناه. وأصل إعرابه مر فعل أمر مبني بسكون مر عليه مبني بسكون مقدرة من عمد أشتاو محليه في عرق التخلص من تقاية ساكنه، وكانت فتحة بالتخفيف أو ضمة مري ثلاثة أرشو مر أو ضمة يعني هذا لشرفه لإسبع مر أو كثرة لأن الأصل في التخلص من تقاية ساكنه، يعني يجوز لك ثلاثة أو تقرأه كمر بالذي كمر بالذي كمر بالذي بالذي جار متعلق بمر، ومررت فعل وفاعل صلة الموصوف بالذي فهو بر الفاء تعليلية، أي لأنه بر هو ضمير منفصل معلوم مبتدأ يعني يعرفك بر خبر مرفوع ضمة مقدرة من ظهورها الشهر المحل بسكون قافية، والجملة من الفعل ولا والجملة المبتدأ والخبر جملة مستأنفة تعليلية، هذا هو إعراب البيتين. لما فرغ يقول الشاعر رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على مجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف، والمجرور لا يخلوها من حالتين، إما بالإضافة أو بالحرف. فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو استفعال. هذا الشرط أين أخذناه من البيت؟ بمثاله، كأنت قاضٍ بعد أن انقضى معناه، إذا كان الوصف الجار بمعنى الحال أو الاستقبال. إذا كان الوصف الجار بمعنى الحال أو أنا مضروبه أو الشرط. إذن عرفنا أن المجرور بالإضافة يجوز حذفه بشرط أن يكون المضاف صفة بمعنى الحال أو الاستقبال، ليكون إيش؟ نائبا عن الفعل، لأنه يكون بحال إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال يصلح عمل يعمل عمل فعله، ها يعمل إيه؟ ففعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله. قال وأشار أمسنا وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، التقدير ما أنت قاضيه، فعذف الهاء. وكأن مصنف استغنى بالمثال على أن نقيد الوصف بكون اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال. إذن خرج من هذا أولا إذا كان وصفا، ثانيا أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. فاحترز بقوله أن يكون وصفا عن نحوي جاء الذي أنا غلامه، هذا ما يحدث لأن هذا ليس وصفا. واحترز بالثاني أن يكون الوصف بمعنى له بمعنى الماضي، هذا لا يحذف، جاء الذي أنا ضاربه أمس ما يجعل. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف أيضا شروطه، إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى، لا بد أن يتحد إيش ذلك الحرف لفظا ومعنى، باء باء في في، ولا يكون غير ذلك. واتفق العامل فيهما، واتفق العامل في هذين الحرفين مادة أي لفظه حروفه يعني، ولو اختلف اللفظ هذا فعل وهذا وصف يجوز، لكن في المادة وجاء يعني واحد. نحو مررت بالذي مررت به، هذا هو مستوي أو مستوفي للشرط. مررت بالذي أولا حذيفة لأن له دليلا جر الموصول بالباء، وثانيا أن العامل فيهما مررت وهما متحدتان، مررت مررت بالذي مررت أو أنت مار به هذا في الصفة، فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت، قال الله تعالى ويشربون مما تشربون أي منه، أنا أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار أي به جائز، هذا هو منه قوله. وقال كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائع، سمراء هذه امرأة محبوبة يعني جاهل هذا. وقال كنت تخفي حب سمراء حقبة أي زمنا طويلا فبحل الآن هذه بالنقل، فبحل أنا منها بالذي أنت بائح، بالذي أنت بائح به، فعذف العائد. لماذا؟ لأنه مجرور بالصفة والعامل واحد أي أنت بائح به. فإن اختلف الحرفان أي جار الموصول وهذا العائد لم يجوز الحذف. نحو مررت بالذي غضبت عليه، مررت بالذي باء غضبت عليه على، اختلف الحرفان لا يجوز حذف عليه، فلا يجوز حذف عليه. وكذلك تقول ايه مررت بالذي غضبت، لا بل يجب عليك ان تأتي عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، الحرف واحد لكن ما اختلف المعنى. لماذا؟ لان مررت بالذي المرور هذه للإبصار، بالذي مررت به على زيد هذه تكون ايه فلا يجوز حذف فيه منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخلة على موصوف بالذي للإلصاق، والداخلة على الضمير للسببية، يعني بالذي مررت به على زيد بسببه، فاختلف معناهما على الضمير. وإن اختلف العاملان، هذا أخذنا الشرط في الحرف المحذوف أن يكون متحدا له والمعنى، فإن اختلف اللفظان لا يجوز، مثاله مررت بالذي غضبت عليه. وإن اتحد اللفظ واختلف المعنى لا يجوز، مثل مررت بالذي مررت به على زيد، لأن الباء الأولى للإلصاق والثانية للسببية فاختلف. وكذلك في العامل يقول لك إيه؟ وكذلك وإن اختلف العاملان لم يجوز الحظ أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به، فريحة جائزة ثلاثة أجور، يعني فريحت به معنى ويش؟ لأن العامل اختلف، مررت بالذي فريحت به، الباء باء، لكن العامل اختلف، هذا مررت وهذا فريحت، فاختلف العاملان، فلا يجوز حذف به. وهذا كله المشار إليه بقولك ذا الذي جر بما الموصول جر. إذا معنى قولك ذا الذي جر بما الموصول جر، ما هو المقصود من هذا الشطر؟ أن يكون لاتحاد الجارين لفظا ومعنى، واتحاد العاملين مادة. فلو اختلف مثلا هذا فعل وهذا اسم يجوز، لكن يختلف أن لا يختلف مثلا غضب وفرح مختلفة، مر وغضب مختلف، لا يجوز هذا. قال أي كذلك وحذف الضمير الذي جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت فهو بر أي الذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن عليكم ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روضتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.